شيخ احمد صلاح عبد الله فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا الكتاب ولا الإيمان

ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا بسم الله ma جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يكون أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين و فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الفاتحة.